قال رحمه الله: والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا. هذا تفسير لمصطلح الوقت الذي عليه مدار المسألة، مدار الوصف بالأداء والقضاء إنما هو على الوقت. فما هو المقصود بالوقت؟ فأشار إلى أن المقصود بالوقت هنا ليس المعنى اللغوي للوقت مطلق الزمن، وإنما هو الوقت الذي قدره الشرع. المقصود بالوقت هنا الزمن الذي جاء بتقديره الشرع وليس مطلق اللغة، كالصلوات الخمس مثلا، فإن تحديد أوقاتها أمر ورد به الشرع وأشار إليه القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وفصله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبينه على سبيل التفصيل بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الوقت ما بين هذين. الوقت ما بين هذين يعني ما بين هذين الحدين في اليوم الأول والحد في اليوم الثاني. فهذا هو المقصود بالوقت في قولهم: الأداء هو فعل العبادة في الوقت، يعني الوقت المقدر لها من قبل الشرع. ثم أشار إلى أن هذا الوقت الشرعي ينقسم بحسب الاستقراء إلى نوعين، إلى مضيق وموسع. فالمضيق هو الذي لا يسع إلا هذه العبادة، بحيث لا يمكن الإتيان بجنسها مرة أخرى، فبمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي الوقت، مثل وقت رمضان. فوقت الصيام وقت مضيق، لأنه بمجرد غروب الشمس ينتهي الصيام ويخرج الوقت، ولم يعد هناك جزء يمكن أن يوقع فيه صيام آخر. وأما الموسع فهو الوقت الذي يسع العبادة ويسع غيرها من جنسها، بمعنى أنه يمكن أن يؤدي المكلف العبادة نفسها مرة أخرى أو من نوع آخر، كأوقات الصلوات، فإن صلاة العشاء مثلا وقت موسع يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا صلى الإنسان في أول الوقت فإنه يبقى من الوقت زمن بحيث يستطيع أن يصلي ما شاء في هذا الوقت. فضابط إذن الضيق والسعة هو هذا الضابط، بمعنى أن الزمن لا يسع لأداء العبادة نفسها مرة أخرى، وإنما ينتهي الوقت بانتهاء الفعل. وهناك بعض الأوقات التي حددها الشرع فيه شبه من المضيق والموسع، مثل الحج مثلا. فالحج يصفه العلماء بأنه ذو شبهين، ذو شبهين بمعنى أنه يشبه الموسع من جهة ويشبه المضيق من جهة أخرى، فيمكن أن يوصف بأنه موسع باعتبار أن وقت الحج لا يستغرق العبادة كلها، بمعنى أن المحرم لا تستغرق عبادة الحج وقته كله، فهو يقف بعرفة مثلا، والوقوف الركن هو جزء معين في زمن معين، ويبقى من الوقت بعد ذلك ما لا يشغل بالعبادة. وهكذا في يوم النحر مثلا، فإنه يرمي جمرة العقبة ويطوف ويتحلل ويبقى وقت زائد على الفعل، فهو موسع بهذا الاعتبار، لكنه مضيق باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يحج في العام مرتين، لا يستطيع أن يوقع في العام إلا حجة واحدة، فهو مضيق بهذا الاعتبار، ولهذا سماه العلماء ذا الشبهين. وبعض العلماء يغلب جانب الضيق فيجعله مضيقا، وبعضهم يغلب جانب السعة فيجعله من الواجب الموسع.